بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو أنما إلهكم إله واحد، إلا ليت فيجوز الأمران كإن المكسورة مخففة، فأما لكن مخففة فتهمل، إلى آخره. تقدم للناظم أو للمصنف رحمه الله، تقدم له الحديث على الباب الثاني أو النوع الثاني من النواسخ، كما تقدم أن النواسخ ثلاثة أقسام. الأول كان وأخواتها، وعلمنا أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. والنوع الثاني هو إن وأخواتها. في الدرس السابق تحدث المصنف رحمه الله على معانيها وعلى عملها. عملها وهو المقصود من الباب أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. والآن سيتحدث على بعض الأحكام تتعلق بها، وهو الدرس 35. من هذه الأحكام أن هذه الحروف تلحقها ما وتتصل بها ما. إن تقول إنما، أن تقول أنما، كأن تقول كأنما، وهكذا. فما هذه إذا اتصلت بحرف من هذه الحروف فما العمل؟ هل تبقى على عملها أم لا؟ وهل يزول اختصاصها أم لا؟ قال رحمه الله: إن لم تقترن بهنما الحرفية، بمعنى أن هذه الحروف تعمل العمل السابق من النصب والرفع، من النصب للاسم والرفع للخبر، تعمل هذا العمل إن لم تقترن بهن ما. فالضمير ضمير النسوة، ضمير الإناث، وهو تقترن بهن يعود على ماذا؟ على إن وأخواتها، على على الحروف السابقة. تعمل هذا العمل ما لم تقترن بهن ما. أما إذا اقترنت بهن ما فينظر في ما هذه، فما إما أن تكون اسمية وإما أن تكون حرفية. فإذا كانت ما اسمية فتبقى على عملها، وذلك كقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. ما هذه؟ اسمية، ولذلك يكون إعراب الجملة هكذا: إن حرف توكيد ونصب، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، صنعوا جملة فعلية، فعل وفاعل، جملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول، والرابط محذوف، تقدير صنعوه. كيد ساحر خبر إن، والتقدير هكذا: إن الذي صنعوه كيد ساحر. إذن الشاهد هو أن ما اتصلت بإن، لكن ما هذه هل هي حرفية أم هي اسمية؟ اسمية، أعربناها اسم موصول فهي اسمية. هل ما هذه تكفها عن العمل أم لا تكفها عن العمل؟ لا تكفها عن العمل، وإنما تبقى على عملها واختصاصها، تبقى على عملها من نصب الاسم ورفع الخبر، وتبقى على اختصاصها بالجملة الإسمية، تدخل على الإسم. ومن هذا الباب أيضا قول الشاعر: فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكنما يقضى فسوف يكون، ولكنما يقضى فسوف يكون. هنا الشاهد: لكن حرف نصب واستدراك، اتصلت بها ماذا؟ ما. ابن هشام استشهد بهذا الشاهد على الكف على أنما كافة، ولكن دخلت على الجملة الفعلية فهي مهملة مكفوفة عن العمل، لكن اعترض عليه في هذا، بل هو نفسه في أوضح المسالك يعني قرر أن لكن هنا دخلت على الجملة الإسمية وليست على الفعلية. إذن وعليه فيكون لكن حرف استدراك ونصب لا زالت على عملها، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسمها، والجملة الفعلية يقضى صلة الموصول صلة ما، فسوف يكون هذه الجملة هي خبر لكن في الموضوع. إذن فيكون الشاهد لماذا؟ للإعمال أم للإهمال؟ لماذا؟ لأن ما ليست حرفية وإنما هي اسمية. ولذا المصنف قيد قوله إن لم تقترن بهن ما زد الحرفية، أما الاسمية فلا تكفها عن العمل. قال إن لم تقترن بهن ما الحرفية، ثم مثل لما لذلك بقوله تعالى أنما إلهكم إله واحد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذه الآية احتوت على شاهدين، شاهد لإن وشاهد لأن. قل إنما، إن في الأصل حرف توكيد ونصب، اتصلت بها ما الحرفية فكفتها عن العمل، ويصح أن يقال ما هذه اسمية، وإذا كانت اسمية لا تكفها عن العمل. إن الذي يوحى إلي، فإذا اعتبرت حرفية تكفها عن العمل، وإذا اعتبرت اسمية فلا تكفها عن العمل. لكن الذي الاحتمال فيها هي أنما إلهكم إله واحد، شاهد لأن. إذن فكيف يكون الإعراب هنا؟ أن حرف توكيد ونصب كف عن العمل، فهو مهمل لا يعمل. إلهكم بعده مبتدا، إلهكم مبتدا مرفوع بالابتداء، إله خبر، واحد صفة. الشاهد فين؟ هو أنما الحرفية لما اتصلت بأن كفتها عن العمل، لأنها تعمل ما لم تقترن بها ما الحرفية، أما وقد اتصلت بها فلا تعمل. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأنما، كأن في الأصل حرف نصب وتشبيه كف عن العمل، لم ينصب الاسم ولم يفعل الخبر. لماذا؟ لاتصاله بما الحرفية، كأنما ما الحرفية اتصلت به فكفته عن العمل وأزالت اختصاصه، يعني تقدم لنا أن هذه الحروف تختص بماذا؟ بالجملة الإسمية، تختص بالأسماء. ولذا في البداية قلنا الأصل فيها بما أنها مختصة بالأسماء، الأصل فيها أن تعمل ماذا؟ أن تعمل الجر، العمل الخاص بالأسماء، لكنها عملت عمل الفعل. لماذا؟ لأنها أشبهته. طيب إذن كانت مختصة بالعمل مختصة بالأسماء وتعمل قبل دخول ما الحرفية، أما وقد دخلت أو اتصلت بها ما الحرفية كفتها عن العمل وأزالت اختصاصها بالأسماء. هي في الآية تدخل على ماذا؟ على الجملة الفعلية. كأنما يساقون إلى الموت، يساقون جملة فعلية، فعل مضارع مبني للمجهول ومرفوع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو والنائب عن الفاعل إلى المتجر المجهول. إذا الجملة دخلت على الجملة الفعلية، إذا كفت عن العمل وبطل اختصاصها، بطل عملها اختصاصها. ومن ذلك قول الشاعر ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. الشاهد فين؟ ولكنما أسعى لمجد مؤثل. لكن حرف استدراك ونصب، الأصل فيها أن تعمل، لكن دخلت عليها ما الحرفية فكفتها عن العمل وأبطلت أيضا اختصاصها، ولذا دخلت هنا على الجملة الفعلية. ولكنما أسعى، أنا فعل مضارع دخلت على الجملة الفعلية. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. الشاهد فين؟ لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. فلعل من أخوات إن، الأصل فيها أن تعمل عملها، تنصب الاسم وترفع الخبر. ما لم تقترن بهما، وما لم تتصل بهما الحرفية، أما وقد اتصلت بها فكفتها عن العمل، وأيضا أزالت اختصاصها، ولذا هي في البيت عند الشاعر دخلت على الجملة الفعلية. لعل ما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. إذن هكذا هذه الحروف تعمل العمل السابق بهذا القيد، وهي أن لا تقترن بهما الحرفية أو لا تتصل بهما الحرفية، أما إذا اتصلت بها فتكفها عن العمل. هذه الأدوات كلها إلا ليت. ليت إذا لم تقترن بهما الحرفية فهي على عملها، وإذا اقترنت بهما الحرفية جاز فيها الإعمال والإهمال. مفهوم الموضوع؟ الحروف السابقة إن وأن وكأن ولكن ولعل، هذه الخمس إذا لم تقترن بهما فهي تعمل على الأصل، وإذا اقترنت بهما أعني الحرفية باطل إعمالها. لكن ليت إذا لم تقترن بهما الحرفية فهي على عملها على الأصل، وإذا اقترنت بهما الحرفية زيد هل يبطل إعمالها أم لا؟ لا، لا يبطل، وإنما يجوز الوجهان، يجوز أن تعمل ويجوز أن لا تعمل. ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. الشاهد فين؟ ليت ما هذا الحمام، ورد بالوجهين، ورد بالنصب ورد بالرفع. أما على النصب فهي عاملة، ليت هذا، ليت نقول فيها ليت حرف تمني ونصب من أخواتي إن، هذا اسم إشارة اسمها، الحمامة نعت أو بدل منه، لنا جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبرها. مفهوم الموضوع؟ هذا على النصب. أما على الرفع فكيف نقول؟ ليت ما حرف تمن ونصب كف عن العمل. بماذا؟ بما الحرفية. الحمام أو هذا اسم الإشارة مبتدأ، والحمام نعت أو بدل منه، لنا خبر المبتدأ. إذن البيت الشعري شاهد لإعمالها وشاهد لإهمالها، فعلى النصب أنه شاهد للعمل لإعمالها، وعلى الرفع على رواية الرفع شاهد على إهمالها. وإذا قال المصنف رحمه الله: إلا ليت فيجوز الأمران، الإعمال والإهمال. لكن الراجح ما هو؟ الراجح فيها هو الإعمال، وأنها تعمل على الأصل، وهذا مما اختصت به ليت. ثم شبهها المصنف، شبه ليت بماذا؟ بإن المخففة، وهذا دخول لقاعدة أخرى تتعلق بالباب. القاعدة التي كنا فيها الآن هي قاعدة العمل مع الإهمال، وأنها تعمل إلا إذا اتصلت مع الحرفية فتكف عن العمل وتكون مهملة، هذه قاعدة. الآن سيدخل المصنف لقاعدة أخرى، وهي قاعدة التخفيف. هذه الحروف فيها ما هو مشدد، آخرها مشدد، حل إن أن كأن لكن هي مشددة وتخفف يزول هذا التشديد عوض أن نقول إن وأن نقول إن وأن عوض أن نقول كأن لكن نقول كأن لكن بالتخفيف. طيب هذه الحروف المشددة إذا خففت هل تعمل أم لا تعمل؟ على هذا سيتحدث ابتداء من إن. فإن إن إذا خففت أيضا جاز فيها الوجهان، جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال. ولذا المصنف رحمه الله لما تحدث عن ليت وأنها يجوز فيها الأمران شبهها بماذا؟ بإن المكسورة المخففة. ولذا قال إلا ليت فيجوز الأمران كإن المكسورة مخففة في حال كونها مخففة، بمعنى أن إن المكسورة مخففة يجوز فيها الوجهان أيضا الإعمال والإهمال. إذن فليت وإن المخففة شبهان ببعضهما البعض. في ماذا شبهان؟ في جواز الإعمال والإهمال. ليت المقرون بما الحرفية وإن المخففة هما شبهان، كلاهما يجوز فيه الإعمال والإهمال، لكنهما يفترقان في الأرجح. فليت تقدم أن الراجح فيها ما هو؟ الإعمال. وإن المخففة يجوز فيها الوجهان، لكن الراجح ما هو؟ هو الإهمال. إذن الشبه حاصل بينهما في ماذا؟ فقط في جواز الوجهين، لا في سببه ولا في ترجيح أحدهما عن الآخر. لأن السبب في جواز الوجهين في إنما هو والتخفيف، والسبب في جواز الوجهين في ليت ما هو؟ والاقتران بما الحرفية. إذن السبب مختلف لا مشي مختلف، كلاهما يجوز فيه الوجهان. إن يجوز فيه الوجهان الإعمال والإهمال، وليت يجوز فيه الوجهان الإعمال والإهمال. هذا هو وجه الشبه بينهما. لكن السبب في جواز الأمرين في ليت ما هو؟ والاقتران بما الحرفية. والسبب في إن المخففة في جواز الوجهين فيها ما هو؟ هو التخفيف. أي نعم. إذا المصنف شبه ليت بإن في ماذا؟ في جواز الوجهين فقط. وأيضا يختلفان في الأرجحية، هذا بينه الشارح في شرحه، قال والأرجح في إن الإهمال عكس ليت. ومن الشواهد التي استشهد بها المصنف رحمه الله على إهمال إن المكسورة المخففة قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. تعلمون أن هناك قراءة بتشديد لما، إن كل نفس لما عليها حافظ، فعلى هذه القراءة لا شهيدة في الآية، تكون إن نافية، لما إيجابية بمعنى إلا تبطل النفي السابق وهذا يدل على الحصر، وعليه فإن ليست مخففة من ثقلة وإنما هي نافية. لكن لتكون الآية شاهدا لموضوعنا هو أن إن مخففة من الثقلة، أصلها إن كل نفس لما عليها حافظ فخففت، فلما خففت ارتفع اسمها على أنه مبتدأ، فيكون الإعراب هكذا إن كل نفس إن مخففة من الثقلة كل نفس زيد مبتدأ، لما عليها اللام لام الابتداء، ما زائدة لما عليها حافظ عليها جر مجرور يتعلق بمحذوف خبر مقدم حافظ مبتدا مؤخر، فتكون الآية شاهدا لماذا؟ لإهمال إن المكسورة المخففة. ومن الشواهد أيضا قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، الإعراب كسابقه، إن مخففة من الثقيلة، كل مبتدا، لما اللام لام الابتداء، ما زائدة، جميع مبتدا ثان، لدينا ظرف يتعلق بمحضرون، لما جميع لدينا محضرون، محضرون خبر المبتدا الثاني، والخبر والمبتدا الثاني وخبره خبر عن المبتدا الأول. وإن كل لجميع محضرون لدينا. ومن الشواهد على ذلك أيضا قوله تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. هناك قراءتان، قراءة بالنصب وهي قراءة نافع، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وعليه فتكون تكون هذه شاهد للإعمال، يعني يجوز فيها قلنا الوجهان، يجوز فيها الإعمال والإهمال، إلا أن الإهمال هو الراجح، فتكون الآية على قراءة النصب شاهد لإعمالها، وعلى قراءة الرفع وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم شاهد لإهمالها. هذا معنى قوله رحمه الله كائن المكسورة مخففة، ثم انتقل إلى حرف آخر مشدد ويخفف وهو لكن، قال فأما لكن مخففة فتهمل، يعني لكن إذا خففت تهمل، وعليه فيكون عمل لكن عمل إن مقيد بقيدين، القيد الأول ما لم تقترن بها ما الحرفية، أما إذا اقترنت بها ما الحرفية فتهمل، وما لم تخفف، أما إذا خففت فتهمل أيضا، مفهوم الموضوع؟ القيد الأول نأخذه من القاعدة السابقة إن لم تقترن بهنما، ومن جملة ما يدخل في النسوة لكن، والقيد الثاني نأخذه من قوله فأما لكن مخففة فتهمل ولا تعمل حينها عمل إن. وبعد هذا سيتحدث عن تخفيف أن أو تخفيف أن. إذن خلاصة ما تقدم هو أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر أولا بشرط عدم اقترانها بما الحرفية، بما الحرفية، أما الاسمية فلا إشكال، وكلها كل هذه الحروف هذه الأدوات تستوي في هذا الحكم أو في هذا القيد، إلا ليت، فليت إذا اقترنت بها ما الحرفية فيجوز فيها الوجهان. ثم هذه الحروف فيها ما هو مشدد مثل إن أن كأن لكن، هذه المشددة تخفف، يجوز تخفيفها، يجوز أن تبقى على أصلها من التشديد ويجوز أن تخفف، فإذا خففت فيها ما يعمل وفيها ما يهمل. فبدأ المصنف رحمه الله من إن المكسورة إذا خففت جاز فيها ماذا؟ الوجهان، جاز إعمالها وجاز إهمالها وهو الراجح. وأما لكن فإذا خففت تهمل ولا تعمل. وبعد هذا سيتحدث عن أن المفتوحة الهمز.